خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعنايا مكفي غير أحوال ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على بال وعلى بال، ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوال ويقول ده باله. أم الغلاوة حبك فيه وفين حنان قلبه علي، وفين حلاوة قربك فيه، فين الوداد والحنية، أم الغلاوة حبك وفين حنان قلبه علي، وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحب، ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكره، اسأل عن اللي قضي الليل يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال وهو اللي عمر فيه كم يوم وانا بعدك عليا طار يا نسيني وانت على بالي خيالك ما يفارق عين يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين ريح واطف على حالي وارحمني على حالي وارحمني من كتر على مالك يوم نعلي يبواك النوم ولا مخطر على مالك يوم اسألني يا صغر النوم في عيني سهرت أفكاري وياك الصبر ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي واخدني في بحر غواك غواك غواك. أقول لروحي أنا ذنبي إيه، تقول لقلبي حلمك عادي، أقول يا عطف علينا ونبقى نعرف هجرنا فين فين هجرنا ليه هجرنا ليه. الصبر ده مش بإيدي، الصبر ده مش بإيدي، الصبر ده مش بإيدي، مش جوالتني في مرض يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا I'm Show is sitting. هجر طار طار الصبر قليل الهجر طار طار والصبر قليل والعمر I'm not for all.